الله يهنيك عزيني اختك لتي. ساولد هاني قد يا غوالي أمرقن نداغي سألني هاي اللي غنام ومن قازن دريشي من عالفي رقي قايا اختكتي غار رقيس حرقار نتمرتي واللي كيويني قاوار لأماني وسنديتي تدالي اخكيويني وسنديت تدالخ كيني إما ورقيس الحب ولا يسالتي Thank you. لزمن عاد يسلمني ورسولي غام الحب ولا يذبب نسي إغرادك إنك رغصة الحب أغني سدراني كنزي غفوري اسم شروط نزي كدمت وتقات الحب شاطربتي وريس المعاني غديت ولا ما كيسني عشي اللي الأخبار ما حنا قوتني إغرادني دي يديك تراي في سنقلبي براق ما حنا قودني إغراتني تيدني كتيراي في صدقني بينوي نصك دعان حبيبة جميل غريب عيني ميرانو فاهم أدري غير غودة غرب بينوي ميران السنين أدري غير غودة غرب بينوي كنت غيلة تطاب خرا ونرد الزنا أنا والناس اللي فلكي جرى جسمي